بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا عما فعل الجزاء ووفقنا وإياهم بكل خير. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقل شبه العمد مغمض مثل عقل العمد ولا يفتر صاحبه وذلك أن يبدو بعده. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ديته 12,000 رواه الاربعه ورجح النسائي وابو حاتم ارساله. قال أمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أضاف أيضا المعلق يقول الترمذي في العلل الكبير رجح رسالة أبو حاتم والنسائي أبو حاتم والترمذي فهذا هو الصواب فيه أنه مرسل سيأتي أنه من مراسل عكرمة. تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ديته 12,000. بين البيهقي ان المراد درهما رواه الاربعه ورجح النسائي وابو حاتم ارساله. وقد اخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه وعائشه وابي هريره وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم مثل هذا. وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرسالا لما قاله البيهقي إن محمد بن ميمون الراوي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس إنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة. وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. قلت وزيادة العهد مقبولة وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث فإرساله مرارا لا يمدح في رفعه مرة واحدة. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وذهبت الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 درهم. واستدل له في البحر بقوله لقول علي عليه السلام وهو توقيف انتهى. الحفاظ رجحوا أسامة والذي رفعه لا يناهض من وقفه من الحفاظ هو الطائفي الذي رفع الظاهر فالراجح فيه الإرسال إلا أنه لم يصرف له هذا المعنى فيما ينقله عن علي رضي الله عنه بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول إنه قول علي اجتهاد رضي الله عنه ولا يلزمنا ودعوى التوقيف غير صحيح إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح. إيه ممكن يعني أنه ممكن يجتهد والي فيجعلها 10 ويجتهد آخر فيجعلها 12 وهكذا. الحاصل أن الأصل في الديات هي الإبل ثم ما عدا ذلك نائب وقائم مقامها كما تقدم لنا ذلك فهذا هو الصواب. أما هذا التحديد ففيه نظر تقدر بقيمة الإبل إن كانت مغلظة 40 في بطونها في بطونها أولادها وما عدا ذلك مما يليها في الضخامة وإن كانت يعني خطأ فتكون دية ميسرة مخففة فالأصل هو الإبل وما عدا ذلك من البقر والغنم والنقود ما إلى ذلك من 5 الأصناف قائم المقامه نائب المنابه هذا نوقش فيما مضى. تفضل. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمه وابن الجارود. قال النبي صلى الله عليه رحمه الله تعالى: وهذه رمتة بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة، اسمه دفاعة ابن يثرب، ابن يثرب بفتح المثنات التحتية وسكون المثلثة، فراء كموحدة فياء فياء نسبة. قدم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعباده في اهل الكوفة. قال: اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني واشهد به. قال: اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وابو داود وصحابه ابن خزيمه وابن الجارود، واخرجه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الاحوص انه شهد حجه الوداع عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: لا يجني جان، فقال: لا يجني جان الا على نفسه، ولا يجني جان على ولده. وفي الباب روايات اخرى معتضده. حديث هذا صحيح، حديث ابي رمثة صحيح بذاته، وما كان من بابه ايضا يذكر. قوله: أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأما في أمور الدنيا فلا يقتل والد على حساب جناية ولده، ولا ولد على حساب جناية والده. بقي ما إذا كان يتعلق بالعقل سيأتي مناقشة أهل العلم لما يتعلق بالدية الخطأ ونحو ذلك. ويوم القيامة أيضا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا في الدنيا ولا في الآخرة لا أحد يحمل وزر أحد. نعم. وفي الباب روايات أخرى تعرضه: والجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص. وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بالجناية غيره، سواء كان قريبا كالأب أو الولد وغيرهما أو أجنبيا. عندنا كالأب والولد. كالأب والولد وغيرهما أو أجنبيا، فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجناية غيره. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قلت قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة، قلت: هذا مخصص من الحكم العام. وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين. لا، باب التعاضد والتناصر بين المسلمين أعم من هذا، وهو إن كان منه لكنه في شيء مخصوص. يعني لو كان التعاضد والتناصر بين المسلمين لكان شاملا لل يعني ماذا لعموم أهل القرية، سواء كان عصبة أو غير عصبة، لكن خص بنوع مخصوص للقرابة ولما له ولما لها كذلك من ما لهم من صلة به. فنعم، هو كما يقول أنه من باب التعاون، إلا أنه تعاون مخصوص في جهة مخصوصة. خلف الكسامة. قال رحمه الله تعالى: باب دعوة الدم والقسامة. القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة، مصدر أقسم قسما وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو المدعى عليهم الدم. وخص القسم على الدم بالقسامة، وخص القسم على الدم بالقسامة. قال إمام الحرمين: القسامة عند اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان. وفي القاموس: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون. وفي الضياء: القسامة الأيمان تقسم على 50 رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل، لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياء قتله أولياؤه قتله على أحد بعينه. هذا التعريف أحسن، الذي في الضياء. القسام الأيمان تقسم على 50 حالفا كلهم من البالغين، وليس منهم النساء وكل يقسم بالله عز وجل يحلف أيمان بالغة أنه لا قتل ولا علم من قتل. وبعد ذلك يعني بعد هذا سيأتي حكمه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن فهد ابن أبي حكمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سام ومحيصة بن مسعود محيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهل أصابهم فأتي محيصة، يعني خرجوا للصيادة، خرجوا لشيء يعني من جهل، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهودا فقالوا، يعني هذا دليل على أن القسامة تكون فيما إذا كان هناك لوث ظاهر، ومع هذا اللوث ليست هناك بينة ولا اعتراف. كان يتفرق أناس في مجلس مثل هذا المجلس عن قتيل كلهم لا يدري من قتله، أو ينكر ذلك يقسمون. فأتى يهودا فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلنا. يعني يكونون نكثوا أيمانهم بعد عهدهم، ومن نقض الأيمان أنهم يبدأون بالقتل وبالأذى. فإذا علم منهم أنهم قتلوا فلان معناها أنهم نكثوا سيأذنهم بحرب. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سام: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فيحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. من عنده المقصود من مال الصدقة، من بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يدي مثل هذا الذي لا يدرى من قتله. أمر القسامة يعود إلى بيت مال المسلمين. إذا حلف أهل قرية بعد أن حصل لوث ظاهر في قتيل بجوارهم وكلهم يحلف أنه لا قتل ولا علم من قتله، 50 حالف منهم من البالغين، فبعد ذلك يدي مثل هذا بيت مال المسلمين. فبعد إليهم 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركبتني منها ناقة حمراء متفق عليه. قال أمير الصحابة رحمه الله تعالى وعن سائر أبي حكمة بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حكمة عبد الله بن ساعدة ابن عامر أوسي أنصاري عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل تحيص بضم الميم فحال المهملة فمثلث تحتية مشددة فصار المهملة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد بضم الجيم وفتحها المشقة هنا أصابهم. فأتي محيصة مغير الصيغة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح مغيران أيضا في عين، فأتى المحيصة يهودا اسم جنس يجمع على يهودا. قوله مغيران يبين على أنه يعني حتى لا يستشكوا مثلا أتى أو ما إلى ذلك، فقوله مغير الصيغة من المجهول. فقال: أنتم والله قتلتموه. قال: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة بضم المهملة وفتح الواو فمثنات تحتية فصار المهملة مشددة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وكان أصغر من حويصة، وفي رواية: فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفر كفر. يعني حتى المقصود بكبر كبر إذا كان أكبر له قدرة على الإفصاح، فإن كان الأصغر قد علم بأنه له قدرة على ذلك فهذا ربما تعارف أهل البلد أن يجعلوه متكلما، هذا أمر. وفيه تقديم الأكبر يعني إذا استوت الأحوال أو تقاربت، وهكذا الأخذ بالبراهين فما من شك قد يكون هؤلاء قتله، إن لم يكن قتله الجن ما قتله إلا يهود، ولكن مع هذا كله ما يعني أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد ولا أخذ منهم الدية بذلك حتى تقوم عليهم البينة، فلم تقوم عليهم البينة فوداهم من بئر الصدقة. بلفظ الأمر فيهما الثاني تأكيد للأول، يريد الصين مدرج تفسير لقوله كثر أن يتكلم من كان أكبر سنا، فتكلم طويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو أي يموت صاحبكم أي عبد الله النساء، وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك أي لما ذكر من أنهم قتلوا عبد الله، فكتبوا إلى اليهود إن والله ما قتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتوليصة ومحيصة وعبد الرحمن النساء أتحرفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. وفي رواية مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد. وفي بعض أخبار البخاري أنه قال لهم تأتون بالبينة؟ قالوا لا. عن الاثنين يحلف الاثنان او يحلف من حاضر من كان حاضرا انهم قتلوا، فاذا حلف هؤلاء يستحقون دم صاحبهم من يهود اما ان يدوه واما ان يدني بحرب. قالوا ان نحضر ولم نشهد. وفي بعض اخبار البخاري انه قال لهم تاتون بالبينات، قالوا ما لنا من بينه، فقال اتحلفون؟ قالوا فتحلف لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين. وفي لفظ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. وفي لفظ كيف نأخذ بأيمان قوم الكفار؟ ووداع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمول قبل النزول، يعني بيان أنهم لا تقبل منهم ذلك، وإلا فما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم تحلف لكم يهود؟ هل سيقبل منهم 50 حالفا بالله عز وجل أنهم ما قتلوا ولا علموا؟ يحتمل هذا، يحتمل أنه كان سيقبل من حيث القسامة، وأنهم يعني عددهم هذا الأكبر إن أقسموا ربما ينكبهم الله عز وجل. فرجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سام فلقد ركبتني منها ناقة حمراء، متفق عليه. يعلم أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها وهو الجمهور، وكل من تكلم عن القسامة يبدأ به. فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها ويتكلموا على مسائل. الأولى أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوة القتل على المدعي على المدعى عليهم من دون شبهة إجماعا. لابد من لوث ظاهر. لو أنه مثلا قتل في ضحيان ثم جاءوا به إلى مكان مثل هذا وقالوا هذا رجل لعلكم قتلتموه، قال أين اللوث؟ وأين المناسبة؟ واللوث قد يكون مثلا دماء أو قتل بجانب أناس وهم موجودون وتفرقوا عنه أو بجانب قرية أو ما إلى ذلك، لوث ظاهر. ثم إن لم يكن هناك لوث ظاهر ولا شبهة مثل هذا لا يقبل هذه الدعوة إجماعا ولا يلزمهم أيمان. وقد روي عن أوزاعي وداود ثبوتها من غير شبهة ولا دليل لهما، وإنما اختلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها دعوى القسامة، فمنهم من جعل الشبهة اللوث وهو اقتنى في النهاية أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، وهو من اللوث التلطف. ومنهم من يشترط كالهادوية والحنفية بأنهم قالوا وجود الميت تلطخ بالدم، إن يكون في جماعة خرجوا من عنده وبينهم عداوة وخرجوه مقتول ملطخ بالدم ويجدون آثار القتل عليهم وما هناك بينة ولا اعتراف، أشياء شبه واضحة أنهم قتلوه لكن لا بينة ولا اعتراف، يعودون إلى القسامة. هذا مما يدل على أن البينة والاعتراف أصل من أصول الشريعة لا تقوم الحدود إلا بها. ومنهم من لم يشترط كالهادوية والحنفية فإنهم قالوا وجود الميت وفيه أثر القتل في محل يختص بمحصورين تثبت به القسامة عندهم إن لم يدعي المدعي على غيرهم، قالوا لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة ورد بأن حديث الباب أصح ما ورد، وفيه دليل على اللوث، وحقيقته شبهة يغلب الظن الحكم بها كما فصله في النهاية، وهي هنا العداوة. فإذا ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا تثبت بها قسامة إلا إذا كان بين المقتول والمدعى عليهم عداوة كما كان في قصة خيبر، قالوا فإنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محل طائفة لينسب إليهم. وقد عدوا من صور الدور قول المقتول قبل وفاته قتلني فلان. يعني إن حصل بعد هذا القول قتلي فلان أن أخذ من الدعي عليه فأقر فإنه يقتل به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي سألوها من قتلك يا فلان فلان فأشارت برأسها فأخذ الرجل فاعترف فرجع رض رأسه بين حجرين كما رض رأس المرأة بين حجرين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اليهودي بالاعتراف لا بمجرد قول المرأة. قال مالك إنه يقبل قوله وإن لم يكن به أثر يقول جرحني ويذكر العمدة. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا، وتعقبه ابن العربي بأنه لم يقل فيه من فقهاء الأمصار غيره، وتبعه عليه الليل. واحتج مالك بقصة بقرة بني إسرائيل فإنه أحيى الرجل وأخبر بقتله وأجيب بأن ذلك مسلم وأخبر بقاتله فإنه أحيى الرجل وأخبر بقاتله وأجيب بأن ذلك معجزة للنبي وتصديقها قطعي. هذا قول مرجوح، إن ثبت الاستدلال بهذا عن إمام مالك فغريب. نعم. قلت ولأنه أحيه الله تعالى بعد موته فعين قاتله، فإذا أحيى الله مقتولا بعد موته وعين قاتله قلنا به ولا يكون ذلك أبدا. هذا مما يدل على أنه غريب هذا الاستدلال. واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس فلو لم يقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى رضوان الدماء. المجروح في ذلك الحال خبره لا مردود ولا مقبول، لكنه قرينة رجل يقول قتله فلان. بمثل هذا غالبا أن النفوس تطمئن إلى قوله، لكن ما تقوم الحدود فلا مثل هذا، لا قصاص ولا حتى الدية، وإنما يسجن وهكذا أيضا يأخذ جزاءه حتى يعترف. إن اعترف قتل به، وإن لم يعترف كان هذا قرينا أنه قتله، ويسجن ويؤدب بما يراه ولي الأمر ويعود الأمر إلى بيت مال المسلمين. ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق وتجنب الكذب والمعاصي ويتحرى التقوى والبر، فوجب قبول قوله. ولا أكبر بعض هذه الاستدلالات وقد عدوا صور اللوث مبسوطة في كتبهم. هذا غالبا أن مثل ذلك الحال صاحبي يتحرى الصواب، بعضهم مجرم حتى في مثل ذلك الحال، وهو ممكن أن يرجم بها على واحد آخر قتله فلان وهو ما يتحرى الصواب في ذلك الحال. فلما لم يكن يعني شيئا قطعيا لم يقم عليه حكم مستقل من حيث أنه يقعد بها على اعترافه فقط. والدليل حديث المرأة التي رض اليهودي رأسها بين حجرين. المسألة الثانية أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة، فتثبت أحكامه ومنها القصاص عند كمال شروطه لقوله في الحديث تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته. الذي نعرفه هكذا لعله في نسخة اتركها على ما هي. وقوله دم صاحبكم في لفظ مسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته، وإن كان قوله إما أن يدو صاحبكم الحديث يشعر بعدم القصاص إلا أن هذا إذا حلف الاثنان الذين معها أو الأشخاص الذين معها دون الخمسين، هنا سيدفع أولئك إما أن يحلف منهم 50 من اليهود وإلا دفع الدية، يكون هكذا المعنى. وإذا حلف 50 من الذين يدعون أن فلانا قتل صاحبه استحق القصاص من أولئك، وإذا حلف الذين يدعون أنهم ما قتلوا ولا علموا هناك أيضا صاروا براء ووداه بيت المال. على هذا التفصيل، إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم أقوى من القول بانتصار، وهذا مذهب أهل المدينة. فإن كانت الدعوة على واحد معين ثبت القول عليه، وإن كانت على جماعة حرقوا وثبتت عليهم الدية عند الشافعية، وفي قول يجب عليهم القصاص والأول هو الصحيح عنه. فإن كان الوالد واحدا حلف 50 يمينا فإن الأيمان لازمة للورثة ذكورا كانوا أو إناثا عمدا كانوا القتل أو خطأ. هذا مذهب الشافعي. فيه نظر أيضا، يعني واحد يحلف 50 بدل 50 حالف، قول ما هو صحيح. القسامة نفسها هي خلاف الأصل، خرجت على غير الأصل، لكن محمول بها، وإلا المدعي البين المنكر اليمين، هذا هو الأصل. ومنها أن يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى كما في هذه الرواية، ويدل له حديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. هذا زيادة ضعيف، الحديث بهذا زيادة ضعيف. وفي إسناده لين إلا أنه قد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه. قالوا ولا جنبة المدعي ولا قالوا ولأن ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له، وهنا الشبهة قوية، فصار المدعي في القسامة مشابها للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية. وذهبت الهادوية والحنفية وآخرون إلى أنه يحلف المدعى عليه ولا يمين على المدعي، فيحلف 50 رجلا من أهل القرية ما قتلناه ولا علمناه ولا علمنا قاتله. وإلى هذا جنح البخاري، وذلك لأن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصاري في قصة الأنصار ويرد خيبر، فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه، فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم لا. ذهبت الهادوية إلى أنها تلزم الدية بعض الأيمان، وذهب آخرون إلى أنها هذا قول كثير من أهل العلم، هم الهدوية ربما اقتصر على قول الهدوية وهو قول غيرهم. وذهب آخرون إلى أنهم إذا حلفوا 50 يمينا برئوا ولا دية عليهم، ويدل له قصة أبي طالب الحافية إلى هنا.